ومن ضعف دعوته اهتدى بهدي وسنة بسنته إلى الدين إلى بعض، لأنه أبدا نسعد بذكر الله. وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا بإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله بكل خير. استعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: مرحبا سيدي، يقيك مشالي حفظك الله من كل سوء ومكروه. قول صندوقي الاجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة مدى مشروعيته؟ هناك فوائد ربوية والفوائد الربوية محرمة كما لا يخفى على لبيب، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. شكرا يا ابراهيم، شكرا محمد هواري، حفظكم الله. شكرا حسن زرقان، الله يسلمكم. بارك الله فيك يا قدوتك، انا قدوتها امهات المؤمنين. الحمد لله، بارك الله فيكم. هل القبله تنقل الوضوء؟ القبلة على ما اختاره من أقوال العلماء لا تنقض الوضوء، القبلة لا تنقض الوضوء. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ولمستم النساء، قال: ما حاصله؟ إنه الجماع. هل وقد كانت النسوة متواجدات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآلاف؟ من الأزواج ومن الأخوات ومن البنات ومن الأجنبيات، ولم يرد في أي حديث ولا حديث واحد أن النبي أمر رجلا قبل امرأة أن يتوضأ. حكم إعطاء زكاة المال لأخ لازم فلوس لإجراء عملية لأحد المحتاجين، فأتى لفقر الشخص. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. صحة حديث النهي عن الإشارة إلى المطر، النهي عن الإشارة إلى المطر، ما في نهي عن الإشارة إلى المطر، بارك الله فيك. بل ورد حديث إن كانت بعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حفر عن ذراعيه وقال: حتى تبتلي به بالماء، إنه حديث عهد بربه. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر حديث ضعيف الإسناد. إتمام الصلاة في السفر إن كان جائزا السنة القصر في السفر، لكن إن أتمت الصلاة صحيحة، لأن الله قال: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح لا يستلزم التأثيم، وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا يفيد أن قبول الصدقة، المفاد أن قبول الصدقة ليس بواجب، لذلك القصر ليس بواجب. هل من حق الشخص الذي قتل الرجل الذي سد الرسول عليه السلام أن يقتله؟ ما في دين الإسلام لا يقتص منه به، حكم من سد الرسول يقتل، لكن من الذي يبشر القتل؟ مسألة أخرى: ما حكم الدعاء للأبي الجالب الميت؟ هل هذا عقوق؟ تعتد على والدك، استغفر الله لهم، ما أصبح يهدي الدعاء عليه إلا تعذيبه. جزاك الله خيرا يا هريرة، جزاك الله خيرا. صلاة الله وسلامه على النبي محمد. نسأل سؤالك بارك الله فيك. حكم الاستناد على قبر، ما بأس بالاستناد على قبر؟ هل قبيل القاتل عن ابن آدم الأول سوف يقبل كل ذنب كل من يقتل من يقتل في الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول سفل منها، لأنه أول من سمى القتل. هل يجب إعطاء زكاة مال زكاة في تجديد وإنشاء القبر؟ لا يجوز ذلك. كيف تكون الصلاة صلاة النبي على المؤمنين دعوه لهم ويقول اللهم صل على فلان؟ وكان إذا أتاه قوم بزكواتهم قبلها وصلى عليه. قال عبد الله بن أبي أوفى: فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هل يجوز العمل بالأندية وخاصة قسم السباحة؟ يجوز وغض البصر قدر استطاعتك. حد شراء سيارة قلت من معرض سيارات ولكن بفائدة محددة مسبقا. شراء سيارة قلت من معرض سيارات ولكن بفائدة محددة مسبقا وعن طريق بنك معين، لا يجوز ذلك. بارك الله فيك. مثل الجمهور فيه كلام حكم الحج. من أجل تغسيل الموتى ودفنهم ليس هناك نص خاص ثابت. هناك نصوص ليست ثوابت بل ضعيفة جدا، ولكن عندنا العموم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا وجدت الخطيب على المنبر والأذان يؤذن، هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر لانتهاء الأذان؟ كل جائز. حديثنا: نقض قوم عهدا قط إلا كان القتل بينهم سنده فيه اختلاف وأجنحوا إلى تضعيفه. هل يتم الانقطاع بين التابعين والصحابي؟ ما سؤالك يا أخت فاطمة عمر؟ فكم عمل كسر المزيون الذين تجرؤوا على رسول الله؟ الله يكفي لهم بما شاء سبحانه وتعالى. أنا تحسبن الله غافلا عما يعملون الظالمون؟ إنما يؤخرهم بيوم تشخص فيه الأبصار. هل تصلى صلاة الاستخارة أكثر من مرة؟ لا مانع من ذلك، لأنها دعاء، والدعاء يجوز تكريره ويستحب تكريره. وقد قال ابن الزبير لما أراد هدم الكعبة وبناءها: وإني مستخير ربي عز وجل ثلاثا. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة شيء مستحب عند جمهور العلماء، شيء مستحب عند جمهور العلماء. كما ورد عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية يوم الجمعة جعل الله له نورا ما بينه وبين الجمعة التي تليها. لا تشتري سيارة من البنك، لأن البنك لا يمتلك السيارات في الأصل، وهو داخل كممول يأخذ ما موله مع العائدة الربوية. هل علم الحديث يعتبر أساس علوم الشريعة لأنه يظهر الضعيف من الصحيح؟ ما أساس علوم الشريعة؟ القرآن أيضا، القرآن والسنة. ما حكم الدعاء لأبي الذي لا يصلي دينه بالهداية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ليسًا وأت به. حكم الحج والعمرة بالمال الحرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما الحج فإن فعلته وتبت إلى الله ورددت المال إلى أهله وأنفقت من الحلال أجزأ. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حياك الله يا علي بن مهين. إذا لم تختار القول بوجوب النقاب وبالله تعالى التوفيق. أما القواعد من النساء فقد قال الله تعالى: القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حكم رجل قال لزوجته اقتل غضب احنا أخوات تعتبرين أخوات ما في شيء، ما في تحريم ولا شيء على النفس، ليس بصريح في شيء معين. صحة حديث من حفظ أول 10 آيات من سورة الكافي وقي من فتنة المسيح الدجال ثابت صحيح. كيف نقضي بعضا من أيام رمضان عن أبي الميت؟ هي عنه ما في مشكلة عن المتيسر لك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على صوم صوم صنع عنه وليه. وهذا قال بعض العلماء في صيام النذر، وقال آخرون بالعموم هي الأمر فيه ساعة والحمد لله. هذا وإن كان أبوك مريضا استمد به المرض ولم يشفى زمن أن يستطيع القضاء ولم يقضي فلا شيء عليه، وليس بمكلف حينئذ لأنه لا ينصعب عليه في عدة من أيام أخرى لأنه ما جاءته أيام أخرى يستطيع فيها القضاء. حكم تزكية لليمين، هناك من استشهد بحديث اللهم كثر حسادنا. ما في أي حديث زي كده، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. حكم مدح الرسول في منظومة حسنة بها كير لا تفعل، كتاب الله أولى والوارد عن رسول الله أولى. هل قراءة سورة الملك تقي فتنة القبر؟ لا يثبت الخبر. حكم شراء شيء كاشف لأحد مع أخذ منه مقدم ثم شراءه كاشف وتقسيطه له هذه من خلال الربا. تكرر الجواب عن شفرة الإسكان بما حصله أن هناك أمران يمنعنا من شفرة الإسكان. هذه أولا العقد المحتوي على شروط ربوية، والثاني جهالة الشقة التي ستشتريها كغير معلومة لدى المشتري. النبي يقول لا تبع ما ليس عندك. إذا منعنا الأطباء عن طعام ذكره الله في القرآن الكريم ولا يمنعني مطلقا ولا يمنعني مريضا في وقت معين. بارك الله فيك. فإذا كان الطبيب قويا أمينا فلا بأس أن تعمل بكلامه. زوجي قال لي لا تأكلي كذا ولا تلتين لأن تمراتي ولا عرفك. قد أكلت الرعد بعدك عدة مرات ما يعد فلطا. أبو ظلم فريقا من أبنائه أعطى فريق لكل شيء وظلم الآخر وظالم الآخر فما يقاله. ظالم قل تقول الله وعدي لديه أولادكم. الجار من بسملة في الصلاة فيه وجهان قويان يا أخ أحمد بن هادي. فريق من أهل العلم يقولون بأن البسملة آية، ويستدلون بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتحة الكتاب: يا السبب الثاني هو القرآن العظيم الذي أوتيته. قل ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية. سيقولون بأن من رفع صامه كانت قراءته مد لمد بسم الله يا مد الرحمن يا مد الرحيم. فريق آخر من العلماء يقولون إن البسملة ليست بآية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد المسال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله محمد بن عبد ولم تدخل بسملة. الرأيان قويان جدا وبين أخذت فلا جناح عليك وصلاتك صالحة على أية حال وبالله التوفيق. يجب أن يقال للرجل لمن يرى أنه صالح وهبتك المتبقي من حياتي من يرد هذا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد ورد شيء في هذا الصدد مادة ورد شيء في هذا الصدد مؤدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم نفع زارا ثم استخرج يصلي كل نسمة هو خالقها فنفره بين يديه يد آدم فنظر آدم في إنسان من أضوائهم قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابن تداويت. قال كم عمره؟ قال 60 سنة أو 40 سنة. قال فين وهبت من عمري 60 سنة أو 40 سنة؟ فلما جاء ملك الموت لقبض آدم قال قد بقي من عمري 60 أو 40. قال لم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال ما وهبته شيئا من ذلك. قال النبي عليه السلام فجحد آدم فجحد ذريته وعصف عصف ذريته ونسي فنسي ذريته ثم أمر بالكتابة والإشهاد. حكم وضع أغصان الشجر على القبر لم يضطرد بكل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ما فعل ذلك كبار الصحابة ولم يضطرد فعل الرسول الله أيضا إنما فعله مرة لعلة ذكرها إنما يعذبان ما يعذبان في كبير ثم قال بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ومن الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أمر بجريدة الأبنى فشقت نصفين وضع واحد على هذه وواحد على هذه قال لعله يخفف عنه ما لم يلبسه لكن لم يضطرد هذا الصنيع والله أعلم. ما حكم الهدية من أخت تعمل في بنوك تداوية؟ يجوز لك أن تقبل هديتها ما لم تقرها على عملها. هذا التزام عبد الله بن مسعود أو مدرسة عبد الله بن مسعود أن يقولون لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره. وأيضا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة صنعتها امرأة يهودية له طبختها له امرأة يهودية. عندما يريد الإنسان يدفن يعرف مصيره جنة النار في قبره هناك بشائر يأتيه ملك يأتيه رجل أسود أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الريح قل من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فيقول الله ربي أقم الساعة مقابل ثمة شخص أسود اللون أسود الثياب كبير رائحة يقول من أنت؟ يقول أنا عملك السيء. ما يطلب من إسقاط النجم يا عمر؟ إسقاط النجم إذا كنت تسأل عن الأبراج التي في الجرائد الأبراج التي كلها ضلالات لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقد قال العلماء إن النجوم ذكرت في كتاب الليل 3 أمور فقط من زاد عشيقا فقد أساء إلى نفسه وظلماء نجاة النجوم بالاهتداء بها، قال تعالى وعلى النجم ومن نجمهم يهتدون وكرزون للشياطين رجوم للشياطين وكزينة للسماء الدنيا، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. صح تعبيد إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد لا تزال الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة وأنت بالسجود، يعني إبليس بالسجود في أدب فله النار ثابت صحيح. كيف نتابع الأذان عند اختلاط أصوات المؤذنين؟ ينزل أي واحد كيف يرب الدين إذا انخفضت قيمة العملة أنت وقدر الله عليك، اخترقت العملة انخفضت العملة أنت اقترضت بنيل ترده بنيل ريال ترده ريال وهكذا. هل اللمس هو قص شعر الحاجب بالمقص؟ اللمس المتش وقص القص قص. مسألة تعبير الزوجة ترجع إلى حال الشخص وقدراته، مثلا ليس لنا تقدم بين يدي الله ورسوله تعالى خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شكرا يا نسيم. حكمة تقضى الوضوء أثناء الغسل هل يلزم فقط بإعادة الوضوء؟ نعم، إذا كان الشخص يغتسل وبعدها نوقد الوضوء لا يلزم بإعادة الغسل، ما يلزم بإعادة الوضوء. حكم وضعهم أن أموال أولادها الأيتام في البنك تصرف عليهم من الفائدة لتعذر قيام المشروع، هذا حرام. أدنى وقت بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، ما هناك وقت أدنى؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت يجوز أن يصلي بعد يدعون في الحال بعد صلاة السنة، لكن إذا كان لا يؤذن في الوقت فعلينا أن نتأكد من دخول الوقت، ذلك بتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. وتقريبا المساعدة بالأذان معتاد في الحكومات. حكم الاستدانة للزواج من ثانية، أنصحك ألا تستدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا إذا دعا ضرورة قصوى لمثل ذلك فالله أعلم. يقصد بإسقاط النجم من قدرة الشخص على ترك جسمه السفر عبر الجسم الأثيري، أن يطير في الهواء بدون، هذا تخريف سحر. عمر ما طار الله سليم، يعني قصة وسرية الجبل الجلالة في سندها ضعف، في سندها راون اسمه يحيى بن الليل الغافقي وهو ضعيف. حكم العمل كمهندس في المقاولات ومكاتب الدراسات التي رؤوس أموالها قروض ربوية، ليس عليك إثم أن عملك أنت، لأن عملك أنت حلال. هل يجوز تقويم الأسنان؟ يجوز تقويم الأسنان للوصول إلى ما عليه عموم الناس. قال ابن عادل حفظك الله أخر ربع ساعة تقريبا عن الأذان يا أخ أحمد، الله يسلمك. توضأ ثم شرب دخانا ثم طهر فمه بالمعجون، هل صلاته صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. هناك رقية لتثبيت الحمل مع الله يثبت الحمل، لأن الله تبارك وتعالى قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فقال ونقره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هو الأمر لله في تثبيت الجنين في البطن أو نزوله. قد متقدم النساء على الرجال في صلاة الجماعة إن كان في الطابق الأسفل. فالأفضل عدمه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، الله أعلم، لكن الصلاة تصح على أي حال. الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه في أول الغسل أن يؤخره إلى آخر الغسل، يؤخره إلى آخر الغسل. تقول فقدت أخي في سوريا منذ سبعين سنوات ولا أعرف عنه شيئا، وله أولاد والآن مات أبي، كيف نصنع بأولاد أخي في الميراث؟ إن كنتم تريدوا إكرامهم أعطوهم الميراث أبيهم، قد يكون غيبا. فشما في الأرحام من ذكى نقوط الحرام بسبب التعدي على ما اختص الله به علم في الأرحام، يجوز تعديا لأن الذي في الأرحام أمور كثيرة جدا لا تقف ولا تنحصر فيما وصل إليه الناس من معرفة أن الجنين ذكر أو أنثى، لكن في الأرحام أمور كبيرة جدا لا يعلمها إلا الله، فلا يحيط بها علما إلا الله. مثل ما تخطئ في الصلاة وتقول لا أستطيع أكثر من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشك في بضاعة مسروقة من شخص مشكوك فيه، لا تشتريها، دع ما يريبك لما لا يريبك، الحلال بين والحرام بين، ما بينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فلو اتقى الشبهات فقد استغرأ لدينه وعرضه، وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كران يرى حول الحمى يوشك أن يوقع. حكم البعض يضع في أحاديث الواردة في سورة ياسين والبعض بالتحسين، ما أذكر أحدا حسن أن حديث ضعيفة جدا يا صاحبي، لم يثبت في سورة ياسين على وجه الخصوص أي حديث. حكم الفتل عند الحلاق للرجال، ماذا سيزيل؟ سيزيل ماذا؟ بين. هل يجوز إعطاء زكاة المال الذي عنده دين؟ نعم يجوز ذلك، لأنه من المصارف الثمنية. قال الله تعالى: إنما الصدقات والزكاة بالاتفاق للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فالغارمون داخل فيهم النبيون. هل زوجتي أن تبيد بغرفة أخرى لتقليل احتمال العدوى، لأن زوجها مصاب بكورونا لكن تخدمه طول النهار لها ذلك؟ أصح صيغ التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مأمور فتت ركعة والإمام أتى بالخامسة جهلا ولم يذكره أحد، مأمور فاتته ركعة والإمام أتى بالخامسة جهلا ولم يذكره أحد، ماذا يصنع المأمور؟ يقوم مع إمامه ويسلم معه لأنه أتى بأربعة ركعات، بأربع ركعات اللغو. ما حكم نسي سجدة السهو؟ النبي نسي سجدة السهو صلاته صحيحة. هل صلاة المرأة لا تجوز إلا بالشراب في أي مكان؟ كلا، بل تجوز وتصح، ولكن الأولى تغطيته القدمين. المال حرام عليه زكاة، ردوا لأصحابه الفائز، الله يغفر لك. أصح صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى نصد رب الشيطان، استغفر الله، كفر لما يحدث كفر. حتى لم يكن الصلاة حرام أن أروح أزور أمي في المقابر وأبكي لرجل وامرأة. أنا تبقى خصيصا للبكاء، إنما إذا ذهبت للدعاء لها والاستغفار لها كما ولتذهبت إلى آخرتك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، زور القبور فإنها تذكرك الآخرة. لماذا عدم الزوجة الأولى خيانة؟ الزواج يعلن، النكاح يعلن. ألا ترى أنك تستمر مع زوجتك سنوات وأنت منجب من غيرها وتظهر لها أنك تحبها وتفاجأ بعد وفاتك أنك أن لها شركات في الميراث؟ حكم من لم يكن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة سر مسلمة بسبب وجع في البطن بشكل مفاجئ، الصلاة صحيحة، يعني ما قد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من أجل الألم في البطن الصلاة صحيحة بهذا القدر. ليست الصلاة على النبي بركن من أركان الصلاة، ليست بركن. هل يصح بقى اللهم كثر حسادنا باعتبار أن رسول الله دعا عليه؟ لا، حسادنا كيف يا جماعة؟ حسادنا كيف يعني؟ لا يصح مثل هذا، ونحن نتعوذ بالله من شر حاسدين إذا حسد. في دين السجود أنزل على ركبتي أم أنزل بيدي؟ كل الأخبار التي وردت في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها خبر. والتزعم يبني العلماء إلى الأخذ بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل مقدما يدي ركبتيه على يديه. وجدت مئة ريال، هل أتصدق بها؟ تصدق بها إن شئت، أعرفها أولا سنة. عفوا عفوا، أين وجدت مئة ريال؟ في قرية أو في مدينة؟ في مدينة كبيرة أظن أن صاحبها لن يبحث عنها لمدة سنة، لكن في قرية ممكن قرية صغيرة صاحبها يبحث عنها مدة. فالأصل أن اللقطة الكبيرة تعرف لمدة سنة، أما اللقطة الصغيرة فتعرف بالقدر الذي يظن أن صاحبها لن يأتي بعد، فتستمتع بها إن شئت أو تتصدق بها إن شئت. لقد فاتتني أول ركعتين اللتين يتم فيهما قراءة سورة. كيف أتم قراءة السور في باقي الركعات؟ لا، أنت أكمل ركعاتك، أنت الأخيرة لك هي الأخيرة لك. ماذا حتى إذا قرأت سورة بعد الفتح الأمر ليس بمشكل وليست هناك مشكلة حصل. حكم التحدث مع المخطوبة، التحدث مع المخطوبة جائز بقدر الأدب وبقدر الحاجة بارك الله فيك، ولا تتسع في هذا الباب لأن هذا قد يولد فسادا. يقول هل كل من يسأل عن اسم الأم لرقية ساحر؟ مع العلم أن هذا الشيخ الذي يسأل عن اسم الأم يقول أنه رقى شخصا وأسلم على هذه الجن، هل كذاب نشر وأصنع جن يسائله؟ هو الرسول عليه السلام سيد ولد آدم، سحر ما راح لجن ولا عفريت، مع أن الجن مؤمنين به، إنما ذهب داعيا ربه، دعا ودعا ودعا تلجأ إلى الله. أما واحد دجال يضحك عليك ويقول لك العفريت أسلم على يدي وبعد كده مساعد لي ضد العفريت الثانية ويضحك عليك وخدعك، هذا انتهى، تضحك على الناس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راحة ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولئك الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. أبوه مات وكان غير منتظم في الصلاة هيا يغفر الله له لأنه كان كثير الصدقات. الله تعالى أعلم الأمر لله محذرا من التخلف عن الصلوات ومن تأخيرها، بل فإن الله قال فويل للمصلين، سماهم مصلين، سماهم لن يسميهم تارك صلاة بل سماهم مصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون فما ظنك بالذي لا يصلي. إذا كان الله توعد بالويل وغادي في جهنم يسير إليه صديق أهل النار أو وعيد شديد وتهديد أكيد للمصلين الذين تكون الصلاة حتى يأخذ وقتها، فما ظنك بالمجرم الذي لا يصلي. إن لله وإن إليه راجعون. تهاون الناس بصلاتهم جهلا بربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم. تهاون في الصلوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هل هناك رسالة لأحد أن يسمع الصحبة عن النزول بالرتبة؟ اطلعت عليها ولا أوافق مؤلفها على ذلك. اطلعت عليها ولا أوافق مؤلفها على ذلك أبدا. الاحتفاظ بفيديوهات الأطفال يجوز، أقصد الأبناء وهم صغار. الاحتفاظ بفيديوهات الأطفال يجوز، أقصد هم صغار. أظن هذا ليس بداخل في الأمور التعبدية، من تذكير التذكر حال الأطفال لتذكيرهم. ضعف الأمر في هذا الباب سهل، والله أعلم والله أعلم. حكم الكذب للضرورة على الكفار للمصلحه الخاصه للتمكن من الصلاه داخل المسجد. يمكنك ان تعرض الى من الكذب. ما رايك في الهام الصوفيين؟ الهام الصوفيين يعني كيف نلهم؟ يعني هذا الضلال المبين. الصوفي من الغريب أن طوائف من الصوفية يقولون منه من قاعدة حدثني قلبي عن ربي. ولماذا تفعل هذا؟ حدثني قلبي عن ربي أنا لست مثلك. أنت تقول قال البخاري حدثنا فلان، لا هذا متخلف. إنما أنا حدثني قلبي عن ربي. كيف يا جماعة؟ يقول لك لا، في علم اسمه علم الأدني وهو الذي كان عند الخضر. فهذا الصوف يفعل أمامك أفعالا قبيحة محرمة، ولك لا تعترض، اللي يعترض انطرد. والله كده النظام عندهم يأذني ويقول دي حرام عليك، انطرد، أنت لست في ولاية. أنت واضح. هل يجوز أن أضحي عن أبي وهو قد توفاه؟ لا يجوز، يجوز التضحية عن الميت. عملية تجميل الأذن إذا تسبب الأذى لصاحبه، تسبب الأذى لصاحبه يعني الأذن الضخمة بمكان يعني مش فاهم أمور قريبة. إن خرجت عن حد الاعتياد خروجا زي إذا أردت أن ترجعها إلى علي ما علي عموم خلق الله ممكن، لكن المزيد من التجمل فقط لا تفعل. قل من سوريا واشتغل في بيع جرى الغاز بالسعر الحر، يعني أضعاف ثمنها عند الدولة. الوضع عندكم لا أدري كيف هو، لكن اللهم يعني من ولي من أمر أمتي شيء رفق بهم فرفق بهم. سكتنا الناس في القراء نوعهم يجدون يأكلون. وجدبة الغاز أمنوبة الغاز يعني سموها مثلا $10 مثلا، فأنت تأتي وتبيعها $50 نصف مساكين يحتاجون إلى من يساعدهم. أما اللي جاب عني 5 كيلومترات تجب عليها الصلاة جماعة، لا أشق عليك 5 كيلومترات. هل من يصلي ويفعل ذنبا يعيد الصلاة مرة أخرى؟ لا يعيده. لحكم الزوج الذي ترضيه زوجته في أهل ولا يرضيها في أهلها ظالم الله ليس من محسن. هل اشترط الرجوع لنص المصحف؟ أخطأ وإن قال بعدم الاشتراط ولكنه الأفضل فقط. هل المسلمين 5 البترول والذهب الذي يقل في دول الخليج أو غيرها؟ الله المستعان. أنت تعرف أن الكفار قسموا دول المسلمين أقساما، قال لك الكويت، السعودية، قطر، مصر، ليبيا، دمروا دول المسلمين وأصبح الشخص ليس كالأول يقولون القضية العربية، معناها كانت ضلالة، يعني القضية العربية فصلت الدول الإسلامية عن العرب، فنشأت في تركيا جمعية تركيا الفتاة، ونشأت في الدول العربية جماعة الدول العربية للتفريق بين العرب وبين المسلمين، تفريق بين المسلم الباكستاني والمسلم العربي، تفريق بين المسلم التركي والمسلم العربي. فعيادا بالله لما نشأت جماعة الدول العربية فرقت. وكان للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه كتاب اسمه ناقد القومية العربية. من كانت تستغرب؟ لكن الآن مش ناقد القومية العربية، لأن القومية العربية نفسها مزقت تمزيقا. أنت قطري تدخل قطر، غير قطري لا، لازم فيزا. وأنا أين تأتيك الفيزا؟ أنت لست بسعودي لا تدخل السعودية، لازم فيزا، من أين تأتي؟ على عهد الرسول كان الأمر كذلك. دولة المسلمين يحكمها إمام واحد، خليفة أعظم، ويؤمر على كل بلدة أميرا من قبله، وتتنقل كمسلم بين كل البلاد. الآن البحرين، دبي، عشيت أي كلام في عياذا بالله تمزيق لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. كلها كانت أماكن البحرين كانت على عهد النبي عليه السلام، ولكنها كانت بلاد الإحساء، بلد من بلاد المسلمين، ما لها جواز سفر، لازم تدخل البحرين بتصريح. لكن لا إله إلا الله، في ذات الوقت الكفار يتحدون، الولايات المتحدة الأمريكية مزقها الله تتحد ولاية ولاية ولاية، يتحدون ويقومون بدولتهم القوية، بريطانيا، المملكة المتحدة، الروس، الاتحاد السوفيتي، والمسلمون ممزقون تمزيقا. ولم يرضى الكفار بتمزيقهم لهذه الدولات الموجودة الآن، لا كمان أيضا تمزق اليمن إلى عدة دول، تمزق العراق إلى عدة أماكن، تمزق السودان، جنوب السودان، شمال السودان، دارفور، تمزق الدول تمزيقا. الله يحفظ علينا بلادنا وعلى المسلمين بلادهم. انتبهوا إلى الإسلام، إن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، قال ربي سبحانه وتعالى إن فرعون على في الأرض وجعل لها شيئا، لماذا شيئا؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، إنه كان من المفسدين. هل يجوز للخادم أن يزيد على السعر الذي حدده المشغل ويعتقد به لنفسه؟ لا، لأن هذا قد يؤثر على البيع. أنا مثلا وكلت زيدا يبيع لي السلعة هذه ب10 جنيهات وأنا مصنع، إذا ذهب يبيعها ب11 جنيه ويأخذ الجنيه اليوم، قد تؤثر على نسبة مبيعاتي. فلمن أبيع 1000 سأبيع 500 قطعة. درس العلم عبر الموبايل والتلفزيون بعد مجلس علم إن شاء الله يقوم بذلك. هل يجوز بيع لحم حلال على أنه لحم خنزير لغير المسلم؟ يعني تقول لحم حلال وتبيع لحم خنزير؟ لا يجوز لك ذلك، ترشاش. حركة الأسئلة عبيبنا إنها مكررة، الله يفرج المعتقدين. حكم قراءة الفاتحة للأموات في المقابر لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تأخذ الأم نفقة الطفلة المؤخرة من فترة كبيرة من الأب ما لم هي التي كانت تقوم بكافة المصاريف في هذه الفترة؟ يجوز، هذا حقها. هل صحيح أن عمر أراد أن يحرق بيت فاطمة رضي الله عنها كما رواه أبو شيبة في المصنف؟ يعني عمر يحرق بيت بنت رسول الله؟ يعني هل يصدق هذا يا ناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر سعى كي يتزوج ويتشرف بالزواج ببنت فاطمة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. وقد تزوجها الحمد لله. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن صلح صلح سائر عمل، وإن فسد فسد سائر عمله. حسنه فريق من العلم وإن كان في اختلاف طفيف. ما معنى قول الفقهاء الوقت جزء من الآلاف؟ يعني ليس في كل الأوقات. الله قال في كتابه الكريم لكل نبأ مستقر، يعني عن مصيبة تحدث وتسقط تهدأ شيئا فشيئا، من تقدم لها وقودا فستزداد. لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر. هل إباء الوالد في تشبه بالكفار؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، لكن الأمور المباحة. نصيحة حديث يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر لا أصح. ماذا يجب على المرأة التي لم تقضي رمضان لمدة سنتين حين كانت حاملا عليها الإعادة؟ لا يوجد لدي عمل سوى تجارة جرر الغاز، أرفق بالأمان. بس ما قلت لك لا تبيع جرر الغاز، لكن جرر شهر يعني يكسب معقول، بس لا تحتكر. حديث الملائكة أقضوا حاجة عبد الليل فقد غلب يقينه قدري لا أصل. من حكم تحيي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس عمدا كبيرا من الكبائر. بعض الناس يستنكرون التسمية باسم مصعب يقولون إن معناه غير حسن، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم والسلف أطلقوا اسم مصعب، مصعب بن جبير. تغيير العملة بتسليم المال في الخارج وتأجير القبض هنا في مصر مثلا، تسليم المال في الخارج وتأجير القبض. لا وضح السؤال، السؤال غير واضح. الأصل في بيع العملة هي البيت، إذا كنت ستوكل شخصا يستلم عنك ونافك حقرار الأمر. كلامنا على سورة تبارك كثيرا من الحديث التي وردت فيها ضعيفة. ما سؤالك يا عبد الله يونس؟ يقول أحمد بن عادي يحفظ كتاب الله وكان معتقدا من الله عليه بالخروج ولا أجد عملا. قل يا رب، قل يا رب، وستجد عملا لو بات فيه مدمس تكسب. على القلب لا تستكبر على أي عمل، لا تستكبر، ما دام حلالا لا تستكبر عليه. كل عمل كان دام حلالا. سعد بن مسيب كان يعمل زيه، بيت كان يعمل حداد، نوح يعمل نجار، زكريا نجار، الرسول راعي الغنم، فهو يعمل في التجارة عليه الصلاة والسلام. وقال ولي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما بعث الله من نبي إلا وقد راعى الغنم. كل من حلال الطيب لا تجلس على في البيت إلا بس تدلو إذا رفضت وتنتظر أن تشتغل في بنك. سائل يخرج بعد الوضوء أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة؟ سائل يخرج بعد الوضوء أثناء الصلاة المرأة أم رجل استهل إذا كان رشح من المرأة فهذا في اختلاف اختاروا قول بعض من النقد من لم يكن بول أو مذهب حكم الصلاة حكم الصلاة الفجر وتبين معه أن الشروق طلع منذ فترة هل يعيد صلاته لا يعيده هو صلاها الدفع الإلكتروني للفاتورة عن طريق فودافون كاش هل هو حلال أم حرام؟ ليس له حرام. كيف حرك السبابة في اتصالات وحركها يا جرشير فقط؟ أما الذين قالوا بالتحريك فهو التحريك شاذ واختلفوا في صفته. بعضهم يلف يده وبعضهم يرفع ويخفض. وفي التاجر مثلا جنانير أبي كويت وفي دولة يعطي أن يعطي مصر بالجنيه المصري. هناك اتجاه للفرار من هذه المعاملة الإصرار من الحرام أن توكل هذا التاجر الذي في الكويت في تغيير المبلغ لك وفي إرساله يكون كوكيل فقط ياخذ أجر وكالته. أما الملك فلا بد أن يكون التطابق في الحياة. إن لم يكن وكيل الموجود في مصر وأنت تسلم له في الكويت ووكيلك يستلم وكيلك في مصر في الحال هذا الصورة أو الصورة الثانية أن توكله في الأمرين المذكورين والله أعلم. بنت تسير لأبيها بدون سبب أن لو قطع أبوها من أجل تأديب أخلاقها يكون عليه وزر لا يكون عليه وزر هو مؤدب. هل تؤنس لم يتطوع من الأعمال التي تنفع الموتى من يريد سيام التطوع الموتى ولا الصلاة له الصلاة عليه تنفع ما حكم تبييض الأسنان تبييض ماذا تفهمني تبييض ماذا يا دكتور يعني هل دهان ولا البرد ولا ايه مش فاهم. إزالة الزير الذي عليه لا ضرر ولا ضرر حتى من هذا مع شركة توصيل توصيل طعام يعني لا بأس ان تنظف السنين من المشكلة على طبقة سيرة هل التدخين حرام أو مكروه؟ التدخين أراه مضرا ومن ثم فلا ضرر ولا ضرر سلمت في السعودية وسلمني في الحال بالجنيه داخل مصر لا بأس رغم المسح الخف بالوضوء في الشتاء المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة إذا لم يستغنى على طهارته. أنا خرجت من منزلي بعد سلب من حماتي أمام زوجي ولم يعطني جنيه واحد وبعدها أتمنى أتمنى ماذا؟ سؤال مقطوع حكم أخذ المال مقابل التصويت هذه رشوة يصعب الرجل المصد في الشديد القوي لم يستطيع أحد لم يستطيع السيطرة عليه فلماذا يقول ما قلت أن معناه سيء أنا قلت لا يمكن أن يرد على بعض الأخوة في أسماء كان العرب ببعضهم يقول نسمي أسماء أبنائنا لأعدائنا اتجاه لكن لم يكن الاتجاه المحمود أن تسمي يعني واحد يسمي ولده مثلا بعقوق يقول خافة العدو لا نعم المسلمين التسمي بأسماء الصالحين. الرسول قال كان يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حكم الصلاة الفجر وشاكك هل تم الشروط أم لا؟ أجدنا أن الصلاة تصح وخلاص انتهت سواء كانت قضاء أو حينما استيقظت صليت زوج حلف طلاقا معلقا على نفسه ألا يفعل وفعل ونسي نيته نسي لا حرج عليه لا يقع طلاقه يكفي كفارة من احتياطا نسي نيته ماشي المهم ما أرى عليه شيء ما صفة الخف المنفق بالمسح عليه لبو الخف جيد المعروف لو كان ما خف كنت أريتك إياه حكم النظارات الشمسية لا بأس بالنظارات الشمسية من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركون فيها غيرهم يوم القيامة. ما يقول هذا يا مبارك؟ ماذا يقول الشخص المذكور؟ لا نعرفه. ما السؤال يا خالد الدقاق الذي يتظلم منه الأخ؟ عليه تبنية المقابر من الحكم، تبنية المقابر من الخارج. الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، ما أن يجصص، تجصيص القبر هو تمحير القبر بالأسمنت، لكن في بعض البلاد إذا لم يجصص قبر تشقق وآذى الأموات، رائحة الأموات تخرج أحيانا، فالضرورة تقدر بقدرها. فقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أو لم يصلح الخلود كل وقت حتى صلاتي، لو ركزوا 10 دقائق أنت مسرف على نفسك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. لا طعن في ابن القيم، عالم يا ابن القيم، عالم من علماء المسلمين الأجلاء، كيف نقال في ابن القيم؟ معاذ الله. ولكن ليس معنى هذا أننا نقلد ابن القيم في كل ما يقومه، ولا هو ولا غير من العلماء. يعني العلماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم وأثنى الله عليهم، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما يقوله كل عالم لابد أن يؤخذ. فإن تضارب العلماء، بارك الله فيك، الناس تفهم غلط. حديث إن صاحب الشمال يكتب السيئة بعد يمسك القلم لا يكتب السيئة إلا بعد 6 ساعات، هذا غلط، سنده ضعيف. والأصح أن الله قال يقول الملائكة إذا أما العبد بسيئة ارقبوه، فإن عملها تكتبوه عليه واحد. ما سر العمل بالمكتشفة إنما عن الصلاة بالنهار، من مخطئ لا بد أن تحافظ على صلاتك كيف أن تحافظ على وقت العمل. ما الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت؟ كثيرة جدا، حج عنه، أمر عنه، قضاء النذر عنه، قضاء الدين عنه، الصلاة عليه، الاستغفار له، صدقة جارية أن ينتفع به، ولد صالح أن يدعو له، كثير. هذا مبتدئ الوضوء، عليك إعادة الوضوء. الله يرحم الأخ محمد عمار وسائر أموات المسلمين، الله رب العالمين. ما حكم المسح على الجورب؟ هناك المسح على الجورب في خلاف بين العلماء، وقد جوز فريق من العلماء المسح على الجورب قياسا على الخف واتباعا لأثار عن الصحابة، واختاروا أما رأي العلماء القائلين بعدم جواز المسح على الجورب ضعف الحديث الوارد في المسح على الجورب. هل الزوجة أن ترفض العيش مع زوجها لأنه تزوج بالثانية مع أنه رجل صالح؟ إذا أرادت أن تختلع تختلع، إذا أرادت أن تختلع تختلع، لكن سترد له الصداق. ولكن ننصحها بذلك، فالصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى. ما حكم خرج من يبيح بعد الاستنجاء؟ أن يستنجي من جديد أن يتوضا؟ لا يتوضا فقط. لماذا؟ ما سؤال الأخ الذي حرف الواو كبير كلامه، ما سؤاله؟ من الأسئلة قد يكون بعض الأسئلة هذا طبقة فوقك عدسة العين، وقد يكون بدليل عليها فقط. مواز مواز مواز ما في مشكلة، لأن ما عندنا نصوص تامة. شيخ نصيته في البلدة وأحيانا يكون موجودا في المسجد، أحكام تلواته ضعيفة، وقدمه تأدبا فما الحكم؟ الصلاة صحيحة، اللهم الصلاة تصح. ما الدعاء في ركعة الرجاء الميت؟ دعاء سائر الأدعية للميت. العمل بالبريد الأصل جواز، لأن الادخار دخيل على البريد ليس هو الأصل. الأصل في البريد إرسال رسائل إلى من أرسلت إليه. ما حكم الأموال التي تصرف على القطط التي تربى في المنزل على المأكل والعلاج؟ هذا يصبح محصول حالك، دخلك 10,000 جنيه وأنفقت 50 جنيه على قطة، معقول؟ لكن دخلك 1,000 جنيه تجيب قطة تربيها تأكلها لحم وتضيع أولادك؟ لا، يزيد يتكلم تضيع أولادك؟ لا. أما كل صوفي ابتعد عنه. لا، هناك اختلافات أحيانا في اجتهادات. لله ضرك يا دقاق، ضرك يا ضرك، دال بالداء، ليس الله ضرك، ما يختلف. من ضاع عليه صل أمانة قبل الزواج كرمان، حق المرأة على بياض لا يجوز طبعا. على بياض ممكن الذنوب في أي وقت. أصل العلمانية منهج كافر، لكن العلمانيون أنفسهم لابد من إقامة الحجج عليهم، قد يقولوا جهلة. أن العلمانيون أصل المنهج العلماني يقول لا دخل للدين إلا بالصلاة والصيام، لا دخل للدين بشؤون الحياة، هذا أصل منهجهم. والله يقول أفتبهون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة ربنا إلى أشد العذاب يوم الله يغفر لنا عما تعملون. هذا هو إذا قلت أشتدي سئلا من الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس ونعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.